التجارة في الأسهم والسندات، حتى أخبرت من بعض من لهم دراية بهذا الأمر أن السندات ديون وقروض وليست أسهما، ليست مشاركة في شيء، وإنما هو قرض، فالقروض عليها فوائد، وبالتالي يحرم التجارة في السندات. وأما الأسهم فلا حرج على الإنسان أن يتاجر في الأسهم بشرط أن تكون الأسهم في نفسها حلالا، فلا يتاجر في أسهم بنك مثلا، أو في أسهم فندق، أو في أسهم مسرح، أو شركة إعلام، وإنما يتاجر في الشركات، أسهم الشركات التي تعمل في الحلال الطيب. من لم يدفع زكاة المال في وقتها فكيف يؤديها؟ لابد من أدائها على كل حال، وإن مضى وقتها يخرجها عن الفترة التي مضت. يقول لي أخ يعمل بمدرسة لغات وكان على قدر من الالتزام الكامل، وفجأة تغيرت أوضاعه فأصبح يعطي بنات في المرحلة الإعدادية والثانوية، وكان يرفض هذا أولا، ثم بعد هذا بدأ يحدث المدرسات في أمور خارجة عن العمل وبشكل لا يرضي الله، ولا يواظب على الدروس الآن إطلاقا، فأنا حزينة جدا على ما يفعله، وأردت نصحه كثيرا ولكنه أبى، فماذا أفعل معه؟ هل من أسلوب معين أتخذه معه لكي يرجع على ما كان عليه؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. وإياك، لا شك أن حرصك على أخيك هذا طيب، وافعلي المستطاع، انصحيه بالتي أحسن، وذكريه بالله، وخوفيه بالله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. وينبغي أن تكوني مشفقة عليه، وأنت تنصحينه وتعظينه، وربنا يقول فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فاعملي ما عليك، والأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل. هدى الله أخاك ورده إلى الحق ردا جميلا. هل هناك حديث عن النهي عن صيام السبت إلا في الفريضة؟ يوجد حديث، ولكن الراجح أنه حديث معلول أي ضعيف، فلا يعمل به. نسأل عن حكم الدين في أني أعمل لدى شركة تقوم بأعمال التجارة والاستيراد، وجزء من أموالها بتسهيلات بنكية بفوائد ربوية، هل أترك هذه الشركة علما بأنني أقوم بعمل فني؟ وجزاكم الله خيرا. لا دخل لك أنت بهذا الأمر، ما دام عملك ليس معينا لهم على الحرام، وليس في الجزء الذي يتعلق بالفوائد الربوية، فالعبرة بالعمل الذي تؤديه لديهم، فأنت مسؤول عن نفسك فقط. أما إذا كنت أنت تعمل في الحسابات ويدخل في عملك جزء من حساب هذه التسهيلات والفوائد ونحو ذلك والتعامل مع البنك، فيحرم عليك هذا العمل. أما ما دام العمل فنيا كما قلت، فالعبرة بالعمل الذي تؤديه، ولا دخل لك أنت بطريقة تعاملهم هم مع البنوك. نسأل عن الكفن الشرعي بالنسبة للمرأة والرجل، علما بأنه قد ذكر في فقه السنة بأنه 5 قطع للمرأة، وتفصيلها كذا. لا أعلم دليلا يفرق بين كفن المرأة وكفن الرجل، فكما يكفن الرجل في 3 أثواب المرأة كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف يوزع من أراد النذر؟ الناذر هو الذي يوجب على نفسه نذره، فهو الذي يسأل هل أنت نذرت توزيعا معينا أو لم تنذر توزيعا معينا، فإن كان قد نذر توزيعا معينا وفى بنذره بالطريقة التي نذرها، وإن كان لم ينذر إلا نذرا مطلقا وزعه كما يشاء. أخ من العريش تقريبا الله أعلم، وهو مقيم في القاهرة لمدة معينة لا تقل عن 1 سنة، وفاتته الجماعة بعذر، يجوز له أن يصلي قصرا منفردا؟ نعم يجوز له إذا كان مسافرا ولم يقم بالقاهرة، أما إذا كان قد أقام بمعنى أنه اتخذ لنفسه مسكنا إيجارا حتى ولو كان مفروشا فإنه استأجر هذا المكان خصيصا له مثلا، فما دام قد اتخذ مسكنا يقيم فيه فقد أصبح مقيما ولو غرفة، ولو أجر غرفة واحدة. أما إذا كان عند أقارب له أو في فندق أو نحو ذلك، أو يتردد بين مكان ومكان، فهو لا يعتبر مقيما إلا إذا اتخذ لنفسه مسكنا أو أقام فعلا. نفرض أن أقارب له فرغوا له غرفة لمدة سنة، يعتبر مقيما عندهم، ما هو ضيف ما داموا قد جعلوا له مكانا يخصه في بيتهم، فكأنه أصبح منهم من أهل البيت. فمسألة الإقامة والسفر تعود إلى معناها، فالمقيم مستقر والمسافر ليس مستقرا، فمن استقر أتم، ومن لم يستقر يبقى مسافرا، إن صلى مع الجماعة أتم، وإن صلى وحده قصر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: تقدم لخطبة سائلة، تقدم لخطبة شاب مهذب ومؤدب وابن ناس ومحترم جدا، ويصلي الوقت بوقته، ولكنه يعمل في توزيع الشرائط الكاسيت، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ وإن كان حراما فماذا يعمل وهو لا يعرف عملا دونه؟ وشكرا. إن كان المراد بالأشرطة الكاسيت ما فيه الأغاني ونحوه فهذا حرام، لا يجوز العمل فيه، ويمكن أن ينتقل إلى العمل في الأشرطة التي فيها الدروس والخطب والمواعظ. وهناك بعض الشركات التي أنشئت الآن وأخذت تصاريح رسمية بالعمل في مجال التسجيلات الإسلامية، فيمكن له أن ينتقل إلى العمل في هذا المجال، المجال دعوة إلى الله، وهذا مجال لو أنه حسنت نيته لصار مأجورا على عمله هذا، يصير عمله هذا يعني للدنيا وللآخرة معا، الدنيا وللآخرة معا، يستفيد دنيويا ويستفيد أخرويا. فالشاهد أنه لا بد إذا كان يعمل في توزيع أشرطة في الكاسيت التي فيها الأغاني ونحو ذلك لا يجوز له العمل في هذا المجال، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يصح أو يجوز أن أشترك أنا وأبي وأخي في ثمن الأضحية؟ إذا كانت معيشتكم واحدة يجوز لكم ذلك إن شاء الله، أما إذا كان كل واحد منكم له بيت يخصه لا، كل واحد منكم يضحي عن نفسه. ما الدليل على وجوب المحرم مع المرأة المسافرة والمرأة الذاهبة للحج يجب وجود المحرم معها؟ قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فلا بد من وجود المحرم مع المرأة في أي سفر كان. ما الفرق بين الجن والشيطان والعفريت والمارد؟ كل هؤلاء جن، كل هؤلاء من الجن، فالجن جنس، الجن جنس كالإنس، الإنس جنس، والإنس والجن أيضا جنس. ثم كما يوجد في الإنس شياطين يوجد في الجن شياطين، وبعض شياطين الإنس يعني يفوق البعض في شيطنته، فإن كان يزيد على أمثاله من الشياطين فيقال هذا شيطان مارد، يعني فيه شيطانة زائدة عن غيره. وكذلك العفريت هو الماهر بالشيء أو المتقدم فيه على غيره، قال تعالى: قال عفريت من الجن، وقال أيضا: وحفظا من كل شيطان مارد. فكل هؤلاء شياطين، ثم إن الشياطين هم من الجن، فالجن هم الجنس الأكبر، والله تعالى أعلى وأعلم. والجن فيهم مسلمون وكفار، فيهم أهل سنة وأصحاب بدع، وفيهم ذكور وإناث وصالحون وطالحون، ففيهم كل الأصناف كما في الإنس تماما. أخ النصراني أسلم منذ 5 أو 6 أشهر، يريد الزواج من فتاة مسلمة، وكلما تقدم لفتاة يرفض أهلها منعا من المشاكل، وعمره 25 عاما، هل من الممكن أن تساعدوه في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا. يعني حقيقة نحن في هذه المسألة كما قلت لا أتحمل مسؤوليتها أبدا، وإذا حصل نوع من أنواع الصلة بين طرفين فلا نتحمل أي مسؤولية، كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه ويسأل عن الطرف الآخر، ونحن فقط قد نكون قنوات توصيل نوصل بين الزوج والزوجة أو بين الشاب والفتاة فقط. فأنا لا أعرف شخصيا أحدا، وإنما يحصل الاتصال من خلال هذه الوريقات التي تصل إلينا. هل يجوز الأضحية بماعز وليس جديا؟ يجوز الأضحية بالماعز ذكرا كان أو أنثى، وعلى ألا يقل عمره عن سنتين. أعمل نجارا فهل يجوز سماع القرآن أثناء العمل؟ مع العلم أنني أسمع بعضه ولا أسمع البعض الآخر نتيجة للدق وصوت الآلات. من فتح القرآن فعليه أن يستمع إليه وإلا أطفأه، أما أنه يتركه هكذا لا. فمن فتح المذياع إما أن ينصت إليه وإما أن يطفئه. ما حكم زيارة القبور للنساء مع الدليل أي المذهبين أصح في العقيدة؟ مذهب أهل السنة سؤال آخر. زيارة القبور للنساء مستحبة كما أنها مستحبة للرجال تماما، لعموم الحديث ألا إني قد نهيتكم أو كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالحديث هنا عام في الرجال والنساء، فمن خصه بالرجال لزمه الدليل. والمرأة وإن كانت عاطفية أكثر من الرجل لكن هذا ليس بمانع من زيارتها للقبور. فالراجح أن المرأة يجوز لها أن تزور المقابر، بل يستحب لها ذلك ما دامت تستطيع التحكم في مشاعرها ولا ترتكب محظورا شرعيا إذا زارت المقابر، فلا حرج عليها في ذلك. ويدل على ذلك أيضا حديث المرأة التي كانت تبكي بجوار القبر، فلم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وإنما قال لها اتقي الله واصبري، فأمرها بالصبر ولم ينهها عن زيارة المقابر. ما مذهب أي المذهبين أصح في العقيدة، مذهب أهل السنة للأشاعرة والماتريدية أم أهل السنة للإمام ابن تيمية؟ وهل تاب الإمام أبو الحسن الأشعري عما أحدثه من تعطيل لصفات الله العلي؟ الجواب لا شك أن مذهب أهل السنة الذين هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم، وليس أبا الحسن الأشعري ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ليس هؤلاء هم الميزان، الميزان الصحابة والتابعون. فالأشاعرة والماتريدية لم يكونوا على ما كان عليه الصحابة والتابعون، بل الأشاعرة والماتريدية هم من الفرق المبتدعة. فلا شك أن من جاء من أهل العلم ينصر ما كان عليه الصحابة والتابعون فهو من أهل السنة، ومن خالف فليس من أهل السنة وإن تسمى باسمهم. فلا شك أن ما دافع عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق، وأنه هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان. هل تاب الإمام أبو الحسن الأشعري؟ نعم تاب إلى الله وأناب، وبقيت عنده مسائل بسيطة كان يخالف فيها. وأبو الحسن مر بثلاثة مراحل، ما معنى الأبرص في قوله تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص، وهل هو مرض معدي؟ البرص مرض جلدي يسبب بياضا في بشرة الإنسان، وهو مرض معدي بإذن الله ينتقل من الصحيح من المريض إلى الصحيح بإذن الله تعالى. يقول: أرجو توضيح قراءة القرآن للحائض، هل هذا غيب أم نظر أم بمس أم بدون مس؟ كل هذه الأمور التي سألت السائلة عنها لا نعرف دليلا يمنع الحائض منها، سواء قرأت من صدرها أو من المصحف أو مست أو لم تمس، كل هذا لا نعرف دليلا يمنعه. يقول: نسيت وتكلمت في نهاية الخطبة فسألت عن وجود الماء لكي أتوضأ، فهل خطبتي أصبحت لاغية وهل أصلي الظهر أم صلاة الجمعة صحيحة؟ إن كان كلامك نسيانا فالناسي لا إثم عليه، قد رفع عن هذه الأمة خطأ والنسيان، وربنا قال: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن كان تكلمك في نهاية الخطبة نسيانا فلا إثم عليك إن شاء الله، وإن تكلمت عامدا ثم تذكرت الحكم أنك تكلمت بعد أن تكلمت، يعني كان الحكم هو المنسي في حقك ولكن تكلمت عامدا للكلام ثم تبين لك أنك تكلمت وأنت تعرف الحكم من قبل، فعلى كل من الناس لا إثم عليه. أما إذا تكلمت عامدا فتأثم، إذا تكلمت عامدا فتأثم، وفي الحالتين صلاتك صحيحة إن شاء الله. حديث: من تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، الحديث صحيح دون هذه العبارة الأخيرة: ومن لغى فقد فلا جمعة له، هذه العبارة لا تصح في الحديث. بالنسبة لموضوع ختان البنات، قرأت في أحد الكتب الإسلامية أنه يحد من شهوة من الشهوة للشخص، لذلك هو واجب. وسمعت في الراديو بإذاعة لندن أن كلينتون سوف يقوم بحملة لمنع الختان في مصر وبعض الدول الأفريقية، حيث قال إن الختان يعسر عملية الولادة ويسبب بعض النزيف للمرأة وغير ذلك من الأضرار، فنرجو توضيح الجواب الشافي في هذا الأمر. الختان الإناث كما سبق وقلت لا نعرف عالما طوال القرون التي مضت قال بكراهته فضلا عن تحريمه، وأهل العلم طوال القرون التي مضت إما أن يقولوا بوجوبه أو باستحبابه أو على الأقل بإباحته، فلا نعلم عالما طوال 15 قرن من الزمان قال بكراهة ختان الإناث ولا بحرمة ختان الإناث. فهذه الحملة هي حملة شيطانية، حملة شيطانية، وربنا يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هم يغيظهم أننا متمسكون بديننا، وهم قد ركبتهم الفاحشة والرذيلة وانتشر فيهم المرض المعروف بالإيدز وغير ذلك، فيغيظهم هذا ويحاولون أن يفسدوا علينا ديننا بكل ما أوتوا من أسباب. ونحن لا ننكر أن بعض الدول الأفريقية فيها ختان بطريقة غير صحيحة أصلا، كما يحصل في بعض الدول الأفريقية من ختان المرأة بطريقة فيها نوع من الجراحة، يصل الأمر إلى حد الإزالة للجلد أحيانا، ثم خياطة هذه المرأة كأنها عملية جراحية تسد فيها فتحة القبل للمرأة تماما حتى لا تزني هذه المرأة وحتى لا تقع في الزنا. فطبعا في المقابل هذه المرأة إذا تزوجت تتعب جدا، وإذا ولدت تتعب جدا، لأنها تعرضت لعملية تشويه في الحقيقة. فبعض الناس يستغل هذا الأمر، وهو المعروف بالختان الفرعوني، المعروف بالختان الفرعوني، وهو موجود في بعض الدول الأفريقية، ولعله موجود في جنوب مصر وفي السودان وفي بعض الدول الأفريقية. الختان الفرعوني ليس ختانا على السنة، وكون هذا الختان مخالفا للسنة لا يعني أننا نطعن في السنة بسببه. فالشاهد أن المسألة كما وضحته الآن، الختان لم يقل عالم طوال القرون الماضية بكراهته فضلا عن حرمته، والصحيح أن الختان للرجل وللمرأة واجب، وأنه من سنن الفطرة الواجبة، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة. ومن أهم حججنا في هذه المسألة حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الفطرة الختان. فهذا عام، الفطرة خاصة بالذكور أم هي عامة في الذكور والإناث؟ فطرة عامة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ف فهذه الفطرة عامة للذكور والإناث، فالختان عام لأنه فطرة، وهو فطرة للرجل وفطرة للمرأة. وبالنسبة لختان المرأة لا تستأصل أعضاؤها التناسلية، وإنما كما ورد يؤخذ جزء من أعضاء المرأة، جزء من أعلى وجزء من أسفل، وانتهى الأمر دون استئصال، فهذا يعدل من شهوتها ويحد من إثارتها، وهو فطرة كما قلنا، فلا فرق بين الرجل والمرأة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فسمى ما عند الرجل ختانا وسمى ما عند المرأة ختانا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل النوم على الظهر غير مستحب؟ لا، لا شيء فيه، مباح، من أراد أن ينام على ظهره فلا حرج. النوم على البطن هو المحرم أو المكروه. تقول زوجي متوفى وأضحي ومعي أولاد صغار وبحلق لهم يوم الوقفة، هل يصح الحلاقة أم لا؟ لا، لا تحلقي لهم إلا بعد ذبح الأضحية صبيحة العيد إن شاء الله. اشترت زوجتي فستانا لابنتي وعمرها 6 سنوات ونصف، وملحق للفستان من نفس القماش برنيطة، فقلت لها هذه البرنيطة فيها تشبه بالأجانب ولا تلبسها، وهي تظن أنها صغيرة وتشبه إذا لبست هذا وهي كبيرة. طبعا إن كانت البنت غير مكلفة فنحن مكلفون، فينبغي لنا ونحن نختار لأولادنا وبناتنا الملابس أن نتجنب أيضا التشبه بالكفار في ملابسهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم البنت لا إثم عليها، وإنما الإثم على من؟ علينا نحن، الإثم علينا نحن، فالأطفال غير مكلفين ولكننا نحن مكلفون. أحب أن أعرف ما هو السن البنت الذي تلبس فيه الخمار، وهل لنا أن نلبسها وهي طفلة ما نشاء حتى هذا السن، أم ماذا تنصحني وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن البنت لا تكلف بارتداء الحجاب إلا عند البلوغ، ولكن ينبغي تعويدها على هذا قبل هذا السن، ما ننتظر نترك الفتاة تلبس ثيابا قصيرة ثم نأتي فجأة في سن 14 نقول لها الآن استتري استتري غطي كل البدن، هي لن تقبل هذا وستعتبره شيئا بغيضا إلى نفسها، فلا بد من التعويد. فمن سن 7 يمكن أن نعود الطفلة، وبخاصة أنها ستصلي من سن 7 ونعودها أنها تصلي بثياب سابغة ومغطية لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فنحاول أن نعود الفتاة على لبس الطويل والستر من سن 7 دون أن نقيدها بالملابس التي تلبسها الكبيرة. يعني مسألة تعويد وتدريب، ليست مسألة فرضية، وإنما تعويد وتدريب كما نعودها على الصلاة وكما نعودها على الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم الشرع في جندي في الجيش يكون في موقع مراقبة ومرابطة في غاية الأهمية ولا يستطيع أن يترك هذا المكان وإلا تعرض للأذى، وأحيانا يكون هذا في يوم الجمعة في ساعتها؟ لا شك أنه معذور، هذا معذور ولا إثم عليه، لأنه لا يستطيع أن يترك هذا المكان وإلا تعرض للعقوبة وللسجن. وإن كان الواجب على ولاة الأمور أنهم يوفرون لمثل هؤلاء الجنود طريقة يصلون بها مع الناس، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يحرس وقسم يصلي أثناء الصلاة، فلا حرج أبدا أننا نبقيه في الحراسة مع إيجاد الوسيلة التي بها يصلي في الجماعة أو الجمعة. ولو قسم العسكر أو الجنود إلى قسمين كما كان في ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصلوات المعروفة في الشريعة صلاة الخوف، فوجود الحراسة أو المراقبة ليس مبررا لأن نترك صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة. فهذا الجندي كحالة فردية يعتبر معذورا ومكرها ولا إثم عليه، وفي المقابل كحالة جماعية يجب على ولاة الأمور أن يوفروا لهؤلاء الجنود طريقة بها يصلون الصلوات في أوقاتها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هل يجب الاستنجاء عند الذهاب إلى الوضوء عند خروج ريح فقط؟ لا، إذا خرجت الريح فقط لا يلزمه أن يستنجي، يتوضأ فقط. الاستنجاء يكون من خروج نجاسة من الخبل أو الدبر، أما الريح فليس نجسا، أما الريح فليس نجسا وإن كان ينقض الوضوء. يقول: عندما يموت لنا ميت، فإن كان الميت امرأة يأتون بمقرئ يقرأ لمدة يوم، وإن كان رجلا يقرأ لمدة 3 أيام، وذلك في قاعة، ويأتي المعزون ويكثرون من قول شكر الله سعيكم، ويرد المعزون عظم الله أجركم. يقولون طيب، يعني انتهى السؤال. هذا من البدع والمحدثات، الجلوس لقبول لتلقي العزاء من البدع والمحدثات، والتفريق بين الرجل والمرأة هو بدعة أعظم، فكل هذا لا أصل له. يقولون إن روح الميت في ملابسه التي مات بها ويقرأ عليها لإخراجها، فلا هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح. يذبح أهل الميت ذبيحة ويطعمون الأقارب والجيران، وهذا يسمى فكه للميت، هل هذا مشروع؟ بل كان بعض أهل العلم يعد هذا من النياحة. كان بعض الصحابة يقول: كنا نعد الطعام من النياحة، أي صنعة الطعام وجمع الناس عليها عند بيت الميت، يعتبرون هذا من النياحة المحرمة. يعني كأنهم يعتبرون مسألة النياحة أي مظهر علني يظهر به اجتماع أو إعلان للحزن، فأي مظهر علني يعتبرونه نياحة، سواء كان برفع الصوت سواء كان باجتماع الناس، يعتبرون هذا نياحة، فهذا من البدع، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول: زوجي غير ملتزم ودائما يحلف بالطلاق في كل شيء، وآخر طلاق حلف به أنه لا يكلم أبي لغاية لما يموت، وفي الوقت نفسه كلمه، فأنا أريد أن أعرف موقفي معه من هذه الطلاقات الكثيرة، مع العلم أنه تارك للصلاة ويسب الدين دائما، نرجو الإفادة. أصلح الله حال زوجك، ولا ينبغي لك الآن أن تشددي على نفسك، وهو مسؤول عن طلاقاته، هو الذي يسأل. وكثير من هؤلاء يقولون: نحن لا نقصد إلا التهديد بالطلاق، لا نقصد الطلاق وإنما التهديد به، فهو المسؤول عن كلامه، وأنت خوفيه بالله وذكريه بالله، ويعني حاولي أن تأخذي بيده إلى طريق النجاة، انصحيه وذكريه بالله وخوفيه، ولا تقابلي عنفه بعنف ولا غلظته بغلظة، بل حاولي أن ترققي قلبه وأن تعظيه بالتي هي أحسن وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، لعل الله يلقي في قلبه القبول، والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. فنسأل الله أن يهدينا وأن يهدي زوجك وأن يهديك إلى سواء السبيل. تقول: أتعاطى لبوسا لالتهاب الرحم وينزل الماء دائما، فهل تجوز لي الصلاة أم أتوضأ عند كل صلاة؟ الذي يظهر لي أنك تغسلين قبلك وتتوضئين عند كل صلاة. هل يجوز للمحرم في الحج بسبب البرد أن يغطي كتفيه وجسمه بعباية أو بلطو بحيث لا يدخل يديه فيه، أم هذا يوقعه في احتمال الصماء، أم الأفضل له أن يغطي كتفيه بشال أو بطانية؟ لا شك أنه الأخير، أما الأول فلا يلبس المحرم شيئا من الثياب المخيطة حتى ولو التحف به. يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ قطعا لا، هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. وصحيح بأن لم يأكل يوم العيد لمن أراد أن يضحي إلا من أضحيته؟ لا، ليس بلازم، يعني يستحب لمن ضحى أن يفطر على شيء من أضحيته، لكن ليس بلازم. هل يجوز الصلاة في مكان الحيض؟ مكان الحيض يعتبر خارجا عن المسجد، فليس جزءا من المسجد. أريد أن أتعلم، ماذا أفعل؟ إن شاء الله الذي يريد أن يتعلم يمكن أن يحضر معنا درس يوم الجمعة، ومن خلاله يمكن إن شاء الله أن يعلم أمورا كثيرة تدله على طريق التعلم إن شاء الله تعالى. هل إذا عطست في الصلاة هل يجوز لي أن أحمد الله؟ نعم يجوز، بل يستحب. وهل يرد علي الذي يصلي بجواري؟ لا طبعا لا يرد. هل إذا تثاءبت في الصلاة هل يجوز لي أن أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم، بل قد يجب. وما الواجب علي عند ذلك؟ الواجب أن إذا تثاءب الإنسان أن يغطي فمه، إذا انفتح فمه أولا عليه أن يكظم ما استطاع، يعني يواجه التثاؤب ولو بغلق فمه بالقوة، إلا إذا انفتح فمه ولم يستطع أن يغلقه فيضع يده على فمه يغطي فمه ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن التثاؤب من الشيطان. خطبت فتاة ولها أخ واحد وهو الآن مسافر ووالدها متوفى، فهل يحق لي أن أزورها في وجود أخواتها مع العلم أنهن متزوجات، ومع العلم أيضا أن أزواج أخواتها مسافرون؟ لا يجوز لك دخول هذا البيت وأنت خاطب، فإنك أجنبي عن كل هؤلاء. معرفة هل هذا صحيح؟ يعني هي نصيحة، نصيحة ما فيها يعني إلا آيتين: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن. ونقل عن القيم رحمه الله في غض البصر عدة فوائد، ونصيحة وانتهى الأمر، فما في هذا الشيء إن شاء الله. أنا طالب بالصف الأول الثانوي الأزهري وأحفظ القرآن الكريم من الصغر، وعندنا مسجد يصلي بنا فيه من هم أكبر مني، ولكن يقرؤون القرآن خطأ وبدون أحكام، حيث إني أحفظه بأحكامه، فماذا أفعل وأنا أصلي وراءهم؟ طبعا إن شاء الله تصبر، ما داموا لا يقدمونك فأنت لا ترشح نفسك لهذه الإمامة إلى أن يعرفوا أنك حافظ وقارئ، وفي هذه الحالة سيقدمونك وأنت تصلي خلفهم. طبعا ما داموا هم الذين يصلون فأنت تصلي خلفهم. هل الجماعة الواجبة هي الجماعة الأولى أم هي مطلقة؟ لا شك أن الجماعة واجبة، والأصل فيها أنها الأولى، الأصل فيها أنها الأولى، فمن تخلف عن الأولى متعمدا يأثم لا شك، لكن الجماعة مطلقة والأصل فيها أنها الأولى. يستدل بعض الناس على جواز أن يستخدموا قصة لا أصل لها، مثل رجل كان لا يصلي وأتاه ملك الموت بما ضرب الله من أمثال في القرآن، فما صحة ذلك؟ يستدل بعض الناس على جواز أن يستخدموا قصة لا أصل لها بما ضرب الله من أمثال في القرآن. لا، الأمثال شيء واختلاق قصص شيء، فإذا أنا قلت مثل كذا ككذا هذا لا حرج فيه إن شاء الله، أقول مثل كذا ككذا أشبه شيء بشيء لا حرج في التمثيل. أما أن أقول خرج أحمد إلى المدرسة فمر بكذا وفعل كذا، هذا ما هو مثل، هذا ليس مثل، هذه قصة مختلقة، وربنا يقول في كتابه إن هذا لهو القصص الحق، فالقصص فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، وفيه ما هو صدق وفيه ما هو كذب، فالكذب في القصص لا يجوز. هل الاشتراك في نقابة المهن الخاصة بأي عمل على أن يمنح المشترك معاشا شهريا بعد انتهاء الخدمة، مع العلم بأنه يدفع اشتراكا سنويا نظير الاشتراك؟ وشكرا. سبق الجواب وقلنا نفس المشروعات التعاونية لا شيء فيها، هذه المشروعات النقابية التعاونية لا شيء فيها، وإنما المشكلة في أنهم يضعون هذه الأموال ويستثمرونها في البنوك الربوية، فالحرمة من هذا الباب. فمن عرف أن النقابة التي هو تابع لها تضع أموالها في البنوك وتستثمرها في البنوك لا يجوز له أن يشارك في هذا المشروع. اشتغل بالتدريس وأدخل بعض البيوت ويكون صاحب البيت غير موجود، ولكن عند دخولي أدخل مكانا لا أرى فيه زوجة هذا الرجل حتى الخروج، هل يجوز ذلك؟ وشكرا. لا نستطيع أن نقول يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا، بحسب موقع هذه الغرفة من البيت، فإن كانت هذه الغرفة لها مكان مستقل لا صلة لها بالبيت ولا يحصل اختلاط بينك وبين أهل البيت من خلالها فلا حرج إن شاء الله، لأن يكون لها مثلا مدخل خاص ومخرج خاص، فإن كان الوضع كما ذكرت الآن لا حرج. كما تبنى كثير من أماكن الضيافة في بعض البيوت خارج البيت، لها أماكن لها ما يعني فتحات وأبواب خارج البيت ما يدخل البيت أصلا، فهذا لا حرج فيه. أما إن كان يغلق عليه وعلى المرأة باب واحد بحيث تحصل الخلوة المحرمة ولو كان هو في غرفة وهي في غرفة، فإن هذا لا شك من مداخل الشيطان، لا شك أنه من مداخل الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، فكيف يجوز بيع جلد الأضحية والتصدق بثمنه؟ أرجو إفادتنا. أي على اعتبار أنها صدقة، ولذلك أنا قلت الموضوع تحت البحث. فالأرجح أنه يتصدق بنفس الجلد ولا يباع ثم يتصدق بثمنه، هذا هو الأرجح، أنه يتصدق بنفس الجلد ولا يباع ثم يتصدق بثمنه. هل في الأموال التي تعمل في التجارة زكاة؟ سبق الجواب، وأنه فيها حق لله دون أن يكون هذا الحق كزكاة المال التي ترتبط بنصاب ومرور حول. في قريتنا رجل كان يؤم الناس وهو ملتحي وهو الإمام الراتب، ثم ضم المسجد للأوقاف، فما كان منه إلا أنه جعل من بيته حجرة اتخذها مسجدا يصلي فيها هو وأهله، ولا يصلي في مسجد القرية إلا الجمعة، فما الحكم في مسجده مع أن هذه الحجرة التي في بيته ليست مفصولة عن البيت؟ لا يلزم أن تكون مفصولة عن البيت، ولكن عليه أن يفتحها على الطريق بحيث من أراد أن يصلي فيها صلى ما دامت مسجدا. أما إذا كانت مسجدا خاصا بالبيت فهذا مصلى أو مسجد البيت لا يعتبر مسجدا، تصح فيه صلاة الجماعة. يجب على هذا الرجل إن كان قد اتخذها مصلى خاصا به أو مسجدا خاصا ببيته عليه أن يصلي مع الناس في المسجد الذي كان يصلي فيه أولا الجمعة والجماعة. أما إذا جعل جزءا من بيته مسجدا وفتحه على الطريق، فتح بابا من هذه الغرفة على الطريق بحيث يصلي في هذا المكان من يريد من المسلمين، فلا حرج عليه في هذا ولو كان هناك باب آخر يفتح من بيته على هذا المكان. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان له باب يفتح من حجرة عائشة على المسجد، ما في حرج، لكن المسجد لكل المسلمين ليس خاصا به، لا يمنع الناس منه. فالشاهد أنه إذا جعله مسجدا عاما لا بأس، أما إذا كان المسجد خاصا فهذا مسجد خاص أو مصلى في البيت تصح صلاته فيه في التطوع قيام الليل، أما أن يصلي فيه الفريضة ويترك الصلاة مع الناس في الجماعة لا. طبعا مدام مسجد عام كل أحكام مساجد يؤذن ويرفع صوته بالأذان ويأتي الناس إلى لا يمنع أحدا من دخول مسجد ويصلي فيه. إيش دخلنا في هذا الآن؟ إيش يعني المسجد عام؟ أنت صاحب السؤال، المسجد عام ولا خاص بالبيت؟ خاص به وبأهل بيته. خلاص هذا يا يعني مثل هذا لا بد أن يصلي مع المسلمين في الجماعة. وسبق الكلام في مسألة أننا نصلي خلف كل بر وفاجر، وأننا لا نترك الصلاة مع الناس، لا نترك الصلاة مع الناس، ونصلي خلف كل الأئمة، نصلي خلف كل الأئمة، ومهما كان مبتدعا أو عاصيا فلنا صلاته وعليه بدعته وعليه معصيته. وضم المسجد الأوقاف ليس مبررا لأن نترك نحن الصلاة فيه. فنذكر هنا ما حصل مع عثمان رضي الله عنه لما اعتدى الناس على إمامته وحصروه في بيته وأرادوا قتله بل قتلوه في النهاية وهو محصور في البيت، يأتيه من يسأله: أنت إمام عامة ويصلي بنا إمام فتنة، فهل نصلي معهم؟ فهؤلاء الذين أرادوا قتل عثمان ومنعوه من الخروج من البيت كانوا هم الذين يصلون بالناس، فمنعوا عثمان رضي الله عنه، حمك الله، منع عثمان رضي الله عنه من الخروج من البيت، وبالتالي هم صلوا بالناس، هم نصبوا إماما من معهم من عندهم إمام فتنة إمام معتدي. فكان الناس يسألون عثمان في البيت: يا أمير المؤمنين، أنت إمام عامة ويصلي بنا إمام فتنة، فهل نصلي معهم؟ انظروا إلى كلام أهل السنة هنا البعيد عن الأهواء والعواطف، وهو محصور في البيت لا يستطيع الخروج ويخاف على نفسه من القتل، وهؤلاء الذين يصلون بالمسلمين في المسجد هم الذين يريدون قتل عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك يقول له: يا أيها السائل، إن الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فهذا الإمام مبتدع أو عاصي أو فيه ما فيه، هو ماذا يفعل بنا؟ يصلي، هل صلاته فيها شيء؟ صلاته نفسها فيها معصية؟ فيها بدعة؟ لا، ما فيها شيء. فنحن نأتم به في أي شيء؟ في إحسانه أو في إساءته؟ في إحسانه. هذا ما يعني يقتضي أن نترك الصلاة خلفه. أما الكلام عن مسألة أننا نختار الإمام، إذا كان نحن بيدنا اختيار الإمام، نحن الذين نحدده من يؤم الناس، هذا موضوع آخر. فإذا كان الاختيار بأيدينا لا نقدم إلا من كان أهلا للإمامة، ولا نقدم إلا أحسننا وأتقانا وأفضلنا، هذا معروف وواضح، والله تعالى أعلى وأعلم. هل تجوز صلاة قيام الليل بالقراءة من المصحف وأن يكون المصحف على يميني قليلا؟ يجوز إن شاء الله. هل وضع النقود في دفتر التوفير في مكاتب البريد وليس في البنوك جائزا؟ إذا كان بفائدة ثابتة ومحددة مسبقا كالبنك فنفس الحكم. قلتم فضيلتكم إن التكبير في جماعة بانتظام في أيام العيد بدعة، فهل ذلك الحكم هو حكم التكبير قبل صلاة العيد؟ وهل الصحيح أن نجلس قبل الصلاة وكل يكبر بمفرده، إذ إننا نرى إدارة المسجد تنظم ذلك؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ثم فرقا بين التكبير لصلاة العيد وبين التكبير بعد أو قبل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول بعض الناس إن أمه أو أباه أو قريبه الذي مات جاءه في المنام وأوصاه أو بعض ذلك، ما صحة ذلك؟ هذا قد يكون من الشيطان، ولا ينبغي أن ينبني على هذا شيء. فالميت إذا مات لا وصية له، ميت انتهى، مات، يأتيك في المنام يوصيك، انتهى وخرج من عالم التكليف، لا وصية لميت، ما في ميت يوصي بعد وفاته، فهو خرج من عالم العمل وعالم التكليف، فلا تقبل مثل هذه المنامات ولا ينبني عليها أي شيء. هل قراءة القرآن في أوقات قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أفضل أم التسبيح والتحميد؟ لا شك أن الذكر في هذه الأوقات أولى من تلاوة القرآن، فإذا انتهيت من الأذكار لا بأس أن تقرأ القرآن، فهو من أفضل الذكر. لكن قد وردت أذكار معينة تقال قبل الشروق، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهي أولى بأن يحافظ عليها في هذه الأوقات، فإذا بقي لك وقت لا بأس أن تقرأ فيه القرآن. نسأل عن خروج المرأة التي مات عنها زوجها للضرورة القصوى كالمجلس الحسبي وقضاء طلبات المنزل الضرورية وطلبات الأولاد الضرورية في فترة العدة، ويتعلم ما جاء بالقرآن وتفعله وهي مكرهة باكية، ما الحكم في هذا؟ الذي أفهمه أن المرأة أثناء العدة ليست ممنوعة من الخروج مطلقا، وإنما هي ممنوعة من الإقامة في غير منزلها، والإقامة بمعنى الاستقرار والمبيت، فلا ينبغي أن تبيت عند أمها مثلا أو عند والدها أو عند أختها، فيكون بيتها هو مستقرها وهو مستودعها وهو مأواها، فإن خرجت من بيتها لفائدة ولأمر لا بد منه لا يعد هذا مخالفا لبقائها في البيت أثناء فترة العدة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل حلق اللحية وعدم ارتداء النقاب يترتب عليه إثم؟ نعم، يترتب عليه إثم لمن عرف طبعا وجوب إعفاء اللحية ووجوب ستر الوجه للمرأة. هل هذا الإثم كمن ترك الفرض مثل الصلاة والصوم؟ مسألة أن الإثم يتفاوت، يتفاوت قطعا، ليست الطاعات سواء، وليس الإثم المترتب على تركها سواء أيضا، لكن كله إثم، فالمعاصي تتفاوت كما أن الطاعات تتفاوت. يقول: سمعت أن اللحية واجبة، فما معنى كلمة واجب؟ واجب وفرض واحد حفظك الله. في العمل أصلي بجوار الماكينة التي أعمل عليها وسمعت صوتا غير عادي بالماكينة قد يؤدي إلى إتلاف بعض أجزاء منها، هل أخرج من الصلاة لكي أفصل الكهرباء عنها أم أستمر في صلاتي؟ لا شك أنه إذا كان في الأمر مفسدة في المال واضحة فيجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة من أجل تدارك الأمر قبل استفحاله وزيادة المفسدة، إذا استطاع أن يؤدي هذا وهو في الصلاة فعل، ولو تحرك ومشى بعض الخطوات لا حرج في هذا، إذا استطاع أن يفصل الكهرباء وهو يصلي فعل، وإذا لم يستطع أن يفعل إلا بالإشارة لغيره أشار، وإذا لم يستطع أن يفعل إلا بالخروج من الصلاة خرج للضرورة، كما لو اشتعل حريق